إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فحياكم الله أيها الأفاضل ومرحبا بكم. وهذا هو درسنا الثاني في شرح متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، وتاريخ هذا اللقاء هو يوم الاثنين 19 من شهر ربيع الأول لعام 35 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولازلنا معكم أيها الإخوة الأكارم في المقدمة في بيان ترجمة المؤلف الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ولا أريد أن أشير في بداية لقائنا هذا إلى ملخص ما ذكرناه في درسنا الماضي، خشية أن تفوتنا بعض الدقائق من هذا اللقاء، لكن إن كان ولا بد من إشارة موجزة عن درسنا الماضي ننطلق من خلالها في درسنا هذا، فهي خلاصة ما عليه الحافظ ابن حجر في باب الاعتقاد. ذكرنا وفق لله وإياكم لما يحب ويرضى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قد اختلف فيه الناس في زماننا هذا، فمنهم من ينسبه إلى الأشعرية مطلقا، ومنهم من ينسبه إلى أهل السنة مطلقا، ومنهم من ينسبه إلى أهل التفويض من الحنابلة، ومنهم من يعده متأرجحا بين هذه المذاهب. فمرة يقرر رحمه الله المسائل والصفات على طريقة الأشعرية، ومرة على طريقة أهل السنة، ومرة على طريقة أهل التفويض. فيقول هؤلاء إن ابن حجر من أهل السنة من حيث الجملة، ولكن عنده أشعرية وتفويض في مواضع من كتابه فتح الباري، في مواضع من كتابه فتح الباري. ومنهم من يعده من أهل البدع، لكن ليس على طريقة رؤوس الأشاعرة المبتدعة وأهل الكلام. والسبب في ذلك أن الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يثبت في تقريراته وتأصيلاته وتطبيقاته على طريقة واحدة، بل كان متذبذبا مضطربا بين منهج السلف من جهة ومنهج الأشاعرة من جهة ثانية ومنهج التفويض من جهة ثالثة. فوافق أهل الحق في بعض التأصيلات والمسائل، ووافق أهل الباطل في البعض الآخر. ويعود السبب في هذا الاضطراب عند الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى عدة أسباب، منها البيئة التي كان الحافظ ابن حجر رحمه الله يعيش فيها من جهة الحالة السياسية والدينية والاجتماعية. فقد عاش رحمه الله في عهد مماليك مصر، وكان هؤلاء على طريقة أسيادهم الأيوبيين في العقيدة والمذهب والطريقة، كانوا أشاعرة صوفية، وكانوا يتبنون هذه العقائد رسميا في القضاء والإفتاء والمساجد والمدارس والمعاهد الرسمية، وكانوا يمنعون عقيدة السلف الصالح ويعادون من يتبناها أشد المعادات، ويؤذونهم ويضيقون عليهم. ولهذا كان البعض لا يبوح بهذه العقيدة الصافية، العقيدة السلفية في ذلك الزمان، خشية أن يتعرض إلى الأذى والحبس والضرب والقتل. ومما ساعد في اتساع سطوتهم وقوة شوكتهم ما وقع من حوادث في بغداد والأندلس من حرق الكتب وإتلافها وضياع العلم وظهور الجهل، فهذا سبب. والسبب الآخر يعود إلى مشايخ ابن حجر رحمه الله الذين أخذ عنهم العلم، فعامتهم كانوا على عقيدة الأشاعرة، وبخاصة شيخه العز بن جماعة الذي لازمه ما يقارب 30 سنة، وكان من أشد الناس عداوة لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهم الله. وقد أخذ منه ابن حجر رحمه الله علم الكلام والجدل والتقريرات العقلية، ولكن ابن حجر رحمه الله لم يؤثر عنه الطعن في الشيخين، في ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، بل كان معظما لهما مدافعا عنهما. ولهذا فقد قال في تقريضه لكتاب الرد الوافر، قال: وقفت على هذا التأليف النافع والمجموع الذي هو للمقاصد التي جمع أو جمع لأجلها جامع، فتحققت سعة اطلاع الإمام الذي صنفه وتضلعه من العلوم النافعة بما عظمه بين العلماء وشرفه. ثم قال: وشهرة إمامة الشيخ تقي الدين أشهر من الشمس، وتلقيبه بشيخ الإسلام في عصره باق إلى الآن على الألسنة الزكية، ويستمر غدا كما كان بالأمس، ولا ينكر ذلك إلا من جهل مقداره أو تجنب الإنصاف، فما أغلط من تعاطى ذلك وأكثر عثاره. فالله تعالى هو المسؤول أن يقينا شرور أنفسنا وحصائد ألسنتنا بمنه وفضله. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله مشهد جنازة ابن تيمية رحمه الله، ثم قال: ومع حضور هذا الجمع العظيم فلم يكن لذلك باعث إلا اعتقاد إمامته وبركته، لا بجمع سلطان ولا غيره. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنتم شهداء الله في الأرض. ثم قال: وقد قام على الشيخ تقي الدين جماعة من العلماء مرارا بسبب أشياء أنكروها عليه من الأصول والفروع، وعقدت له بسبب ذلك عدة مجالس بالقاهرة ودمشق، ولا يعلم عن أحد منهم أنه أفتى بزندقته ولا حكم بسفك دمه، مع شدة المتعصب عليه حينئذ من أهل الدولة، حتى حبس بالقاهرة ثم الإسكندرية. يقول: ومع ذلك فكلهم يعترف بسعة علمه وزهده ووصفه بالسخاء والشجاعة وغير ذلك من قيامه في نصرة الإسلام والدعاء إلى الله تعالى في السر والعلانية، فكيف لا ينكر على من أطلق عليه أنه كافر؟ هكذا يقول الحافظ بن حجر، يقول: فكيف لا ينكر على من أطلق عليه، على شيخ الإسلام، أنه كافر؟ بل من أطلق على من سماه شيخ الإسلام الكفر. بعض الناس يكفر أيضا في زمان ابن حجر من سمى ابن تيمية بشيخ الإسلام وصفه بالكفر، فضلا عن تكفير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول: وليس في تسميته بذلك ما يقتضي ذلك، فإنه شيخ مشايخ الإسلام في عصره بلا ريب. هكذا يصف شيخ الإسلام الحافظ بن حجر. والمسائل التي أنكرت عليه ما كان يقولها بالتشهي ولا يصر على القول بها بعد قيام الدليل عليه عنادا. يقول: وهذه تصانيفه طافحة بالرد على من يقول بالتجسيم والتبري منه. يعني شيخ الإسلام كفر بفرية أنه يصف الله عز وجل بالجسم والتجسيم، والتجسيم من هذه الألفاظ المجملة التي سيأتي الكلام فيها، فلا يعني ينفى بإطلاق ولا يثبت بإطلاق، وإنما يفصل في ذلك. يقول: وهذه تصانيفه طافحة بالرد على من يقول بالتجسيم والتبري منه، ومع ذلك فهو بشر يخطئ ويصيب، فالذي أصاب فيه يقول وهو الأكثر يستفاد منه ويترحم عليه بسببه، والذي أخطأ فيه لا يقلد فيه بل هو معذور، لأن علماء الشريعة شهدوا له بأن أدوات الاجتهاد اجتمعت فيه، حتى كان أشد المتعصبين عليه العاملين في إيصال الشر إليه، يقول وهو الشيخ كمال الدين الزملكاني شهد له بذلك، وكذلك الشيخ صدر الدين ابن الوكيل الذي لم يثبت لمناظرته غيره. ثم يقول الحافظ بن حجر: ومن أعجب العجب أن هذا الرجل، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، كان من أعظم الناس قياما على أهل البدع من الروافض والحلولية والاتحادية. يقول: وتصانيفه في ذلك كثيرة شهيرة، وفتاويه فيهم لا تدخل تحت الحصر، فيا قرة أعينهم إذا سمعوا تكفيره، ويا سرورهم إذا رأوا من يكفره من أهل العلم. هكذا يقول الحافظ بن حجر. ثم قال: فالواجب على من يلتبس بالعلم وكان له عقل أن يتأمل كلام الرجل من تصانيفه المشهورة أو من السنة من يوثق به من أهل النقل، فيفرد من ذلك ما ينكر، فليحذر منه أو فليحذر منه قصد النصح، ويثني عليه بفضائله فيما أصاب من ذلك كدأب غيره من العلماء الأنجاب. ثم قال: ولو لم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب، يعني شيخ الإسلام، من المناقب إلا تلميذه الشهير الشيخ شمس الدين بن القيم ابن قيم الجوزية، صاحب التصانيف النافعة السارة التي انتفع بها الموافق والمخالف، لكان غاية في الدلالة على عظيم منزلته، فكيف وقد شهد له بالتقدم في العلوم والتمييز في المنطوق والمفهوم أئمة عصره من الشافعية وغيرهم فضلا عن الحنابلة. ثم قال: فالذي يطلق عليه مع هذه الأشياء الكفر أو على من سماه شيخ الإسلام لا يلتفت إليه ولا يعول في هذا المقام عليه، بل يجب ردعه عن ذلك إلى أن يراجع الحق ويذعن للصواب. ثم قال: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال: وكتبه أحمد بن علي ابن محمد ابن حجر الشافعي عفى الله عنه، وذلك في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول عام 35 و800. ثم قال: حامدا ومصليا على محمد ومسلما. فهذا التقرير الذي كتبه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على كتاب الرد الوافر يدل دلالة واضحة على حبه وتعظيمه وتقديره لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله. والأشاعرة ليسوا كذلك، الأشاعرة لا يقدرون شيخ الإسلام مثل هذا التقدير، ولا ينظرون إليه مثل هذه النظرة. وهناك سبب آخر أيضا لا يقل في الأهمية عما سبق من أسباب كان له الأثر البالغ في اضطراب عقيدة ابن حجر رحمه الله، وهو أنه اعتمد في شرحه لصحيح البخاري على ما قرره الإمام البخاري رحمه الله في المتن، ولهذا وافق عقيدة السلف من هذه الجهة، من جهة ما قرره الإمام البخاري فوافقه في ذلك. لكن من جهة أخرى اعتمد الحافظ ابن حجر رحمه الله على شراح البخاري وشراح صحيح مسلم والسنن في تأليفه لفتح الباري، وهؤلاء الشراح كانوا على طريقة الأشاعرة، منهم القاضي عياض وابن بطال والنووي والخطابي والقرطبي والبيهقي والطيبي وابن العربي، فهؤلاء لهم شروحات على البخاري وعلى مسلم وعلى السنن، ولهم كتب أخرى اعتمدها الحافظ ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري، وهؤلاء كانوا على طريقة الأشاعرة، فتأثر الحافظ رحمه الله بشرح هؤلاء فأصبح متأرجحا بين صاحب المتن وهو الإمام البخاري وتقريراته وبين شراح كتابه وهم أشاعرة، فظهر في عقيدته الاضطراب بسبب ذلك. فمثلا نجد الحافظ بن حجر رحمه الله يوافق أهل السنة في التوحيد وأقسامه والتحذير من الشرك وأنواعه، لكنه يخالفهم في الاستشفاع بالصالحين بعد موتهم والتبرك بهم وبآثارهم وفضلاتهم الطاهرة وشد الرحال إلى قبورهم لقصد التبرك بها، فيجوز ذلك كله رحمه الله وغفر الله له. وهذا من أشد أسباب الغلو في الصالحين ومن أسباب الوقوع في الشرك الأكبر كما لا يخفى. وكذلك يثبت الحافظ ابن حجر عصمة الأنبياء في الصغائر، وهذا على خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة أن الأنبياء معصومون من الكبائر، وأما الصغائر فقد تقع من أحدهم ثم لا يقر عليها ولا يصر. فهذه مسألة تبين فيها أن الحافظ من جهة يوافق أهل السنة في التوحيد في تعريف التوحيد وبيان فضله والدعوة إليه وفي أقسامه وفي التحذير من الشرك وبيان خطره وأنواعه، لكنه يخالفهم في مسألة الاستشفاع بالصالحين لأنه قد تأثر ببعض مشايخه ممن كان على طريقة الصوفية أو بسبب بعض الأحاديث والآثار التي كان يراها صحيحة أو كان يرى فيها استدلالا على هذا الخطأ. ويوافق ابن حجر رحمه الله أهل السنة في إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل، بينما يوافق الأشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح العقلي، وهذه مسائل سيأتي الكلام فيها. فمن جهة نراه يوافق أهل السنة، ومن جهة أخرى نراه يوافق الأشاعرة. ويوافق أهل السنة أيضا في أن صفات الله توقيفية، فلا يوصف سبحانه إلا بما ثبت بالنص، وهذا ما عليه أهل السنة، لكنه يخالفهم في الصفات التي لم يرد فيها دليل، الصفات التي لم يرد فيها دليل فينفيها الحافظ ابن حجر مطلقا من غير استفصال، وهذا على خلاف أهل السنة. ويخالفهم أيضا في تأويل أو تفويض جملة من الصفات كصفة العلو وصفة الاستواء وصفة النزول وصفة المحبة وصفة الغضب. هذه الصفات إما أن يأخذ فيها طريقة التأويل أو طريقة التفويض. ويعتقد الحافظ ابن حجر أن الصفات الفعلية ثابتة بالقدرة والإرادة، وهذا على طريقة الأشاعرة. ويثبت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وهذا على طريقة أهل السنة، لكن من غير جهة خشية التحيز والتجسيم على طريقة الأشاعرة. فالأشاعرة يثبتون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، لكن يقولون من غير جهة، لأنهم يخشون بذلك التحيز في جهة معينة أو التجسيم. ويوافق رحمه الله أهل السنة في باب القدر وخلق أفعال العباد، لكنه يخالفهم في مسألة الكسب على طريقة الأشاعر، وسيأتي الكلام فيها. ويوافقهم أيضا في تعريف الإيمان ومرتكب الكبيرة، لكنه رحمه الله يرى أن العمل شرط كمال في الإيمان، وهذا كما ذكرنا في درسنا السابق إجمال، والسلف الصالح يشددون في إنكار مثل هذا الإجمال. فأصل العمل لا يقوم الإيمان إلا به، وأما فروع الأعمال الظاهرة فقد وقع الخلاف بين أهل السنة في تارك المباني الأربعة تهاونا من غير جحود، وما سواها من الأعمال الصالحة فلا يكفر تاركها من غير خلاف بين أهل السنة. والحافظ ابن حجر رحمه الله على طريقة أهل السنة في الجملة في إنكار البدع وذم الفرق الضالة والرد على المبتدعة، لكنه يخالفهم رحمه الله فيقر بتقسيم البدعة إلى 5 أحكام: بدعة واجبة، بدعة محرمة، وبدعة مستحبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة. وهذا تقسيم باطل ينبني عليه فساد كبير كما لا يخفى. وابن حجر رحمه الله يوافق أهل السنة في كون خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن يفيد العلم لا الظن، ويوافقهم أيضا أن العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، ورد على أهل الكلام في إيجابهم النظر على عموم العباد، وكان يدعو رحمه الله إلى ما كان عليه السلف ويحذر مما أحدثه بعدهم الخلف، فقال في فتح الباري: ومما حدث أيضا تدوين القول في أصول الديانات. يقول هذه الأمور أيضا أحدثت بعد القرون الثلاثة المفضلة. يقول: ومما حدث أيضا تدوين القول في أصول الديانات، فتصدى لها المثبتة والنفات، فبالغ الأول أي المثبتة حتى شبه، وبالغ الثاني أي النفات حتى عطل، واشتد إنكار السلف لذلك كأبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي. يقول: وكلامهم في ذم أهل الكلام مشهور، وسببه أنهم تكلموا فيما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول: وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر شيء من الأهواء، يعني بدع الخوارج والروافض والقدرية، هكذا يقول. يقول: وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو كان مستكرها، ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل. فالسعيد من تمسك، يقول رحمه الله، فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف، وإن لم يكن له منه بد فليكتفي منه بقدر الحاجة، ويجعل الأول المقصود بالأصالة، والله الموفق. انتهى كلامه رحمه الله. فكلامه هذا واضح أنه على طريقة السلف، وأنه يدعو إلى التمسك بما كان عليه السلف، ويحذر أشد التحذير مما أحدثه الخلف من علم الكلام ومن منطق اليونان وغير ذلك. وهذا على خلاف الأشاعرة، فالأشاعرة معروف عنهم أنهم يعظمون علم الكلام ومنطق اليونان، ويذكرون في ذلك أشياء كثيرة، ويبنون عليه أحكام كثيرة. وكان رحمه الله أحيانا يذكر الخلاف في مسائل الاعتقاد من غير ترجيح، يعني أحيانا في فتح الباري الحافظ ابن حجر يذكر في مسألة من مسائل الاعتقاد، في صفة من الصفات، في مسألة من المسائل، يذكر أقوال المختلفين سواء كانوا من أهل الحق من على طريقة السلف الصالح، أو كانوا على طريقة أهل البدع، فيذكر الخلاف من غير أن يبين ما هو الراجح في ذلك، وإن كان القارئ قد يفهم منه أنه يوافق أهل السنة ويخالف الأشاعرة فيه. من ذلك قوله في فتح الباري: واختلف أهل الكلام في أن كلام الله هل هو بحرف وصوت أو لا. يقول: فقالت المعتزلة: لا يكون الكلام إلا بحرف وصوت، والكلام المنسوب إلى الله قائم بالشجرة. هذا قول المعتزلة وسيأتي رده. وقالت الأشاعرة: كلام الله ليس بحرف ولا صوت، وأثبتت الكلام النفسي وحقيقته معنى قائم بالنفس. حقيقة الكلام النفسي أنه معنى قائم بنفس الله عز وجل، هكذا يقول الأشاعرة. يقول: وإن اختلفت عنه العبارة كالعربية والعجمية، واختلافها لا يدل على اختلاف المعبر عنه، والكلام النفسي هو ذلك المعبر عنه. هذا كلام الأشاعرة كله. يقول: وأثبتت الحنابلة أن الله تعالى متكلم بحرف وصوت، أما الحروف فللتصريح بها في ظاهر القرآن، هكذا يقول الحافظ بن حجر. أما الحروف فيثبت هذه المسألة، أما الحروف فللتصريح بها في ظاهر القرآن، وهذا على خلاف عقيدة الأشاعرة. يقول وأما الصوت فمن منع قال إن الصوت هو الهواء المنقطع المسموع من الحنجرة، وأجاب من أثبته بأن الصوت الموصوف بذلك هو المعهود من الآدميين كالسمع والبصر، وصفات الرب بخلاف ذلك، يعني نثبت الصوت من غير تشبيه، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول فلا يلزم المحذور المذكور مع اعتقاد التنزيه وعدم التشبيه، وهذا اعتقاد السلف الصالح، وأنه يجوز أن يكون من غير الحنجرة فلا يلزم التشبيه. وقد قال عبد الله ابن أحمد ابن حنبل في كتاب السنة سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت، فقال لي أبي أي الإمام أحمد بل تكلم بصوت، هذه الأحاديث تروى كما جاءت. يقول ابن حجر وذكر حديث ابن مسعود وغيره. فهذا دليل على أن الحافظ قد يذكر الخلاف ولا يرجح مذهب الأشاعرة، بل يفهم منه القارئ أنه يرجح مذهب أهل السنة والجماعة. ومن الأمثلة العملية على اضطراب ابن حجر بين السنة والبدعة مسألة المولد النبوي، هذه المسألة مسألة المولد النبوي، فهو يقرر رحمه الله أنها بدعة لم تنقل عن السلف الصالح، ثم يعود فيستحسنها بل ويستدل لها موافقة لأهل زمانه، والله المستعان. قال الحافظ السيوطي في رسالته حسن المقصد في عمل المولد، يقول وقد سئل شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل ابن حجر عن عمل المولد فأجاب بما نصه. الناقل هو الحافظ السيوطي والقائل هو ابن حجر. يقول ابن حجر رحمه الله أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة، ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها، فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة وإلا فلا. هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. ثم ذكر شبهة استدل بها على تجويز بدعة المولد، لا نريد أن نذكرها على مسامعكم. بنى عليها الحافظ جواز فعل المولد، لكن قال بعدها وأما ما يعمل فيه فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من نحو ما تقدم ذكره من التلاوة، أي يجيز مثل هذه الأمور في المولد من التلاوة والإطعام والصدقة وإنشاد شيء من المدائح النبوية والزهدية المحركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل للآخرة. ثم يقول وأما ما يتبع ذلك من السماع واللهو وغير ذلك فينبغي أن يقال ما كان من ذلك مباحا، في مسألة السماع واللهو يقول ما كان من ذلك مباحا بحيث يقتضي السرور بذلك اليوم لا بأس بإلحاقه به، وما كان حراما أو مكروها فيمنع، وكذا ما كان خلاف الأولى. انتهى كلام الحافظ بن حجر وانتهى النقل عن السيوطي. فكلامه رحمه الله دليل على اضطرابه، فهو في أول الأمر في أول جوابه يقول أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة، ثم يكر على هذا الأصل الأصيل الصافي النقي ويأتي ويستحسن هذه البدعة ويذكر فيها أشياء كلها لا تجوز، مثل مسألة التلاوة وإنشاء الطعام والمدائح النبوية ومسألة السماع وغير ذلك. وخلاصة ما تقدم من عقيدتي وطريقتي الحافظ بن حجر رحمه الله أن الحافظ رحمه الله اضطرب في عقيدته في عدة مسائل، وهذا الاضطراب له عدة أسباب، وهو من حيث الجملة على طريقة السلف في الدعوة إلى السنة وإنكار البدع، وكان رحمه الله محبا معظما لأئمة السلف وكتبهم، ومبغضا وذاما لأهل البدع والكلام وطريقتهم، وله رحمه الله جهود كبيرة في علم الحديث رواية ودراية، وله خدمة واسعة لا ينكرها منصف في حفظ الأحاديث في باب التصحيح والتضعيف وفي باب التوثيق والتجريح. وأما ما وقع منه من بدع ومخالفات وأخطاء فالواجب إنكارها وبيانها والتحذير منها، واعتقاد أن صاحبها اجتهد قاصدا معرفة الحق ولم يتبين له فزلت قدمه وانحرف فهمه عن جادة السلف في هذه المسائل. ومن أراد تفصيل ما كان عليه ابن حجر رحمه الله من مصادره وكتبه المعتمدة فلينظر كتاب منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه فتح الباري. هذه دراسة موسعة بعنوان منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه فتح الباري، وقد استفدنا منه كثيرا من هذا الكتاب. ولم يعرف في عصرنا هذا من يسعى إلى إهدار جهود الحافظ ابن حجر رحمه الله إلا من طائفتين من أهل الزيغ، الطائفة الأولى وهم الحدادية، والطائفة الثانية وهم المليبارية، وإليكم تفصيل ذلك. الحدادية هم غلاة التبديع والتكفير نسبة إلى محمود ابن محمد الحداد، وهو مصري سكن في بلاد الحرمين في عصر الأئمة الثلاثة وغيرهم من العلماء، ولم يطلب محمود الحداد العلم على أحد منهم، بل كان يدعو إلى العزلة كثيرا، وكان له تنظيم سري وتجمع حزبي يعمل في الخفاء لإسقاط الأئمة الكبار وتبديعهم وتكفيرهم من خلال اتهامهم بفرية الإرجاء وغلاة الجهمية. كان يحاول هو ومجموعة من الشباب معه يحاولون إسقاط العلماء من خلال هذه التهمة فرية الإرجاء وأنهم غلاة الجهمية. وقد طرد محمود الحداد من بلاد الحرمين بسبب ما أثاره من فتنة كبيرة حول مسألة التكفير وتغرير الشباب وتجنيدهم على اعتناق هذا الفكر الخبيث، طرد من بلاد الحرمين. ولهذه الفرقة الضالة سمات عديدة ذكرها مفصلة العلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في بعض رسائله وكتبه، فليرجع إليها من أراد التفصيل. من هذه المميزات التي تميز بها الحدادية عدم الترحم على ابن حجر رحمه الله، وإنكار تلقيبه بلقب العالم أو إنكار إدخاله في زمرة العلماء، وعده من المبتدع الضلال، وامتحان الناس بتبديعه، وعقد ألوية الولاء والبراء على ذلك، فمن بدعه كان منهم ومن لم يبدعه لم يكن منهم. هذه سمات الحدادية، كما يدعون إلى إتلاف كتاب فتح الباري وحرقه، ومثله الحافظ النووي رحمه الله وأمثالهم ممن وقع في بدع أو مخالفة تخالف ما كان عليه السلف الصالح. فهؤلاء الحدادية لا يفرقون في ذلك بين من تبين له الحق فعاند وأصر على باطله، وبين من كان قاصدا للحق فأخطأه عن اجتهاد لا عن هوى، ومات ولا نعرف هل كان معذورا أم لا. الحدادية لا يفرقون بين هذا وبين ذاك، ولا يفرقون بين المسائل الخفية التي تحتاج إلى إقامة الحجة قبل التبديع، وبين المسائل الظاهرة التي يعرفها العامة والخاصة، ولا يفرقون في التعامل والأحكام بين البدع المغلظة وبين البدع التي هي أخف منها، ولا يفرقون بين زلات المجتهدين من أهل السنة ممن له مكانة عند الأمة وله جهود مشكورة في نشر العلم وعقيدة السلف والدعوة إلى السنة والانتصار لها وإنكار البدع والتحذير من أهلها، وبين أهل الأهواء وأهل الزيغ وأدعياء العلم ومن ينتحل مذهب السلف اسما لا رسما، ودعوى لا حقيقة. فهؤلاء الحدادية عندهم قاعدة عامة: كل من وقع في بدعة فهو مبتدع، ومن لم يبدعه فيلحق به مطلقا. هذه قاعدتهم العامة، وهذه القاعدة تحتاج إلى تفصيل وتحتاج إلى بيان، وليس هذا موضعه. ومن أعوان الحداد عبد اللطيف باشميل وفريد المالكي، ثم التحق بهذه المدرسة الحدادية الجدد أمثال فالح الحربي وفوز البحريني وأمثال عماد فراج وعبد الرحمن الحجي. ثم من سلك طريقتهم كعبد الله الجربوع وعبد الحميد الجهني وعبد الله الغامدي وغيرهم، والتحق بهم أيضا من جهة أخرى يحيى الحجوري ومن معه. ومواقع هؤلاء معروفة كموقع الأثري وموقع الآفاق وموقع العلوم وغيرها. وهؤلاء ليسوا جميعا على درجة واحدة في الغلو والتصريح به، فمنهم من يطعن بأئمة السلف جملة، ومنهم من يطعن بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن أبي العز شارح الطحاوية رحمه الله، ومنهم من يبدع النووي وابن حجر رحمه الله ويمتحن الناس بذلك ويهدر جهودهما، ومنهم من يطعن بالأئمة الثلاثة ابن باز وابن عثيمين والألباني رحمهم الله، ومنهم من يطعن بالشيخ الألباني رحمه الله على وجه الخصوص، ومنهم من يطعن بالشيخ ربيع والشيخ عبيد الجابري والشيخ محمد بن هادي المدخلي وغيرهم حفظهم الله. كما إنهم ليسوا على طريقة واحدة في إثارة المسائل التي تدل على غلوهم وانحرافهم، فمنهم من يثيرون تبديع ابن حجر والنووي وابن حزم والشوكاني، ومن قبلهم تبديع أبي حنيفة والطحاوي وغيرهم، ولا يترحمون عليهم ولا يجيزون القراءة في كتبهم ويمتحنون الناس بهذا. ومنهم من يثيرون مسألة تارك جنس العمل ومسألة العذر بالجهل، فيطعنون بجملة من علماء السلف قديما وحديثا ممن لا يقولون بقولهم بتهمة الإرجاء ومخالفة الإجماع. ومن هؤلاء أيضا من يثير بعض المسائل التي قد يفتي بها بعض أهل العلم بحكم خاص في حال معين تبعا للمصلحة والمفسدة، مثل مسألة الانتخابات ومسألة الدراسة المختلطة ومسألة التصوير وأمثال هذه المحرمات، فيطعن هؤلاء الأغمار بهذا العالم ويصفونه بأقبح الأوصاف وأشد الطعونات ويوالون ويعادون على ذلك. فهؤلاء الحدادية على اختلاف أصنافهم ومراتبهم يطعنون بأهل العلم ويفرقون السلفيين ويثيرون الفتن في بلادهم بسبب تلك المسائل التي لا يعرفون إلا بها، ولا يتكلمون في الغالب في دعوتهم ومقالاتهم ومواقعهم إلا فيها. إذن فليحذر السلفي من هؤلاء جميعا، ولا يغتر بما يراه من موافقتهم لأهل السنة في بعض المسائل والمواقف والأحكام، ولا ينظر في مواقعهم ومقالاتهم، لأنهم يزينون باطلهم بالشبهات الباطلة والاستدلالات الفاسدة، ويتبعون زلات العلماء ورخصهم، ويتسترون خلف بعض أهل العلم المعاصرين ترويجا وتزويرا لباطلهم، بالإضافة إلى كذبهم على أهل العلم وتحريفهم لكلامهم. فهذه هي الطائفة الأولى التي أهدرت جهود الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهم الحدادية ومن تأثر بهم ومن سلك طريقتهم. الطائفة الثانية ممن سعى في إهدار جهود الحافظ رحمه الله هم المليبارية. والمليبارية دعوة معاصرة أحدثت قواعد جديدة في علوم الحديث بدعوى وجود فرق بين تأصيلات علماء الحديث المتأخرين والمعاصرين، وبين مسالك الحذاق من العلماء المتقدمين. هكذا يدعون أن هناك تأصيلات وهناك فروق وتباين منهجي بين علماء الحديث المتأخرين والمعاصرين وبين من سبقهم من العلماء المتقدمين، ومن خلال هذه الدعوة نسفوا جهود المتأخرين بعد القرن الخامس، وبالتحديد من مقدمة ابن الصلاح فما دون إلى زماننا هذا، نسفوا هذه الجهود إلى زماننا هذا، وبالتحديد كتب الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني والشيخ ربيع وغيرهم من أهل الحديث. وزهد المنبارية في كتب هؤلاء المتأخرين، ودعوا إلى إدمان النظر في كتب المتقدمين في عصر الرواية، ومن خلال هذه القواعد المحدثة صححوا أحاديث ضعيفة وضعفوا أحاديث صحيحة، ووثقوا الضعفاء وضعفوا الثقات على طريقتهم ومنهجهم هذا. وأول من أحدث هذا المنهج الجديد وأثاره بين الشباب وطلبة العلم في الجامعات والمؤتمرات والدورات والمنتديات والمساجد هو المدعو المتعالم حمزة بن عبد الله بن أحمد المليباري، وأصله من ولاية كيرلا من بلاد مليبار في جنوب الهند، فهو هندي الأصل ويسكن الآن في دولة الإمارات، وإليه تنسب هذه الجماعة التي أحدثت هذا المنهج الخطير في علم الحديث. وقد تخرج هذا المليباري من مدرسة صوفية في الهند، وأخذ الماجستير من الأزهر في مصر، ثم سافر إلى بلاد الحرمين ودرس الدكتوراه في جامعة أم القرى. فالتقى المليباري بالشيخ ربيع حفظه الله لما كان مدرسا في الجامعة، وحصل بينهما ردود ورسائل، وله كتب ورسائل تدل على ثورته على كتب أهل الحديث من المتأخرين هذا المليباري، وبالأخص على كتب ابن حجر رحمه الله وطلابه ومدرسته من بعده، وعلى كتب العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله، وكتب العلامة الشيخ الألباني رحمه الله، وكتب العلامة الشيخ ربيع حفظه الله. ومن أبرز كتب المليباري التي أعلن فيها عن منهجه الحادث رسالته الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها، هذه رسالة للمليباري بعنوان الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها. ورسالته الثانية نظرات جديدة في علوم الحديث، دراسة نقدية ومقارنة بين الجانب التطبيقي لدى المتقدمين والجانب النظري عند المتأخرين، هذا عنوان الرسالة بطوله. وقد رد عليه الشيخ ربيع حفظه الله عدة ردود كشف فيها عن جهله وتعديه على هذا العلم الشريف وأهله، وهذه الرسائل للشيخ ربيع هي الرد المفحم على من اعتدى على صحيح مسلم، وله كتاب أيضا منهج الإمام مسلم في ترتيب كتابه الصحيح ودحض شبهات حوله، وكتاب أيضا آخر التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل، وله مقال حفظه الله بعنوان المليباري يهدم مصرا ويعوض الناس بعرا، وله مقال آخر عقيدة المليباري ومنهجيته الخطيرة في دراسة السنة وعلومها. ولا بد أن نعلم أن المنهج المليباري هو ردة فعل لما روجه المستشرقون، المستشرقون من العقلانيين وأفراخهم، ممن كان يدعو إلى محاكمة الأحاديث والسنة قبولا وردا إلى القرآن الكريم وإلى العقل البشري. هؤلاء المستشرقون روجوا حول السنة النبوية أشياء كثيرة وشككوا بها، من ذلك أن دراسة المحدثين فيها لم تتجاوز ظواهر الأسانيد، يعني لم تتجاوز الرجال والكلام في الأسانيد، بدعوى أن المحدثين كانوا يهتمون بالمظهر والنظر الخارجي أي الرجال والأسانيد دون مراعاة المتن والقرائن والواقع والملابسات التي تحيط به، وهو ما يسمى عندهم بالنظر الداخلي. هكذا روج المستشرقون. المليباري حاول أن يدفع هذه التهمة عن المحدثين، فماذا فعل؟ وبخاصة أن المليباري قد تقررت في نفسه هذه الشبهة، شبهة هؤلاء المستشرقين، بسبب مطالعته الواسعة في كتاباتهم ومن تأثر بهم من أمثال أحمد أمين ومحمد الغزالي، فأراد أن يدفع هذه التهمة المليباري، فزعم أن المحدثين صنفان الصنف الأول المتقدمون أو ما يسميهم أحيانا نقاد المحدثين، وهم الذين كانوا يراعون الإسناد والمتن معا، هكذا يزعم، ويهتمون بالقرائن والملابسات المحيطة لكل راو ورواية، وليس عندهم أصول ثابتة أو قواعد لا تتغير أو مصطلحات عامة. هذا الصنف الأول وهم المتقدمون. الصنف الثاني يقول وهم المتأخرون. بأي شيء وصفهم؟ يقول وهم الذين يركزون على نقد الأسانيد ويهملون نقد المتون، لا ينظرون إلى نقد المتون وإنما يكتفون بنقد الأسانيد. يقول ولا يراعون القرائن والملابسات، وإنما جل اهتمامهم منصب حول التأصيل والتنظير والقواعد والمصطلحات. هذا جل اهتمام المتأخرين أنه انصب حول تأصيل، حول التأصيلات وحول التقريرات والقواعد والمصطلحات. وبهذا التفريق ألصق المليباري تهمة الاهتمام بظواهر الأسانيد بالمتأخرين دون المتقدمين، موافقة لما أراده منه المستشرقون، شعر أو لم يشعر. ولأجل تأكيد هذه التهمة الباطلة فيهم توسع المليباري في دراسته النقدية ونظراته الجديدة، حتى بلغ به الأمر إلى نسف جهود المتأخرين بالكلية ودعوة طلاب الحديث والشباب المبتدئ في هذا العلم إلى دراسة جديدة في كتب أئمة العلل والرجال لاستخراج منهج نقاد المحدثين المتقدمين. هكذا كان يدعو الطلاب، طلاب الحديث من الشباب الناشئ والمبتدئ وصغار طلبة العلم، يدعوهم إلى دراسة جديدة في كتب أئمة العلل والرجال، بدعوى أنهم لابد أن يستخرجوا منهج نقاد المحدثين المتقدمين وأن يعرضوا عن المتأخرين. ومن الغريب أن المليباري جعل محل هذه الدراسة على الصحيحين، على البخاري ومسلم، فأصبح أصح كتابين من كتب الحديث عند أهل السنة محل تجارب ودراسة جديدة وتشتيت ونقد، بدعوى استخراج قواعد المتقدمين والسير عليها. ومما ساعد على ترسيخ هذه الفكرة في عقلية المليباري الجوفاء ما وجده من تفريق اصطلاحي بين المتقدمين والمتأخرين ذكره جماعة من الحفاظ، يعني الحافظ الذهبي وغيره من الحفاظ ذكر هناك تفريق بين المتقدمين وبين المتأخرين، لكن هذا التفريق من حيث تحديد الفترة الزمنية وليس من باب التباين المنهجي بين المتأخرين وبين المتقدمين، وإنما من باب بيان شرف المتقدمين وفضلهم ومكانتهم. كذلك ساعده على ذلك ما يوجد من تفريق في بعض علوم الحديث بين منهج المحدثين ومنهج الفقهاء والأصوليين أو ما يسمى بمنهج المتكلمين من أهل الحديث. يعني القارئ في علوم الحديث يجد هناك فرقا بين منهج المحدثين من جهة وبين منهج الفقهاء والأصوليين أو ما يسمى بمنهج المتكلمين من أهل الحديث ممن انتسب إلى هذا العلم، هناك فرق، لكن ليس هناك فرق بين منهج المحدثين أنفسهم إلى متقدمين ومتأخرين، وأن المتأخرين قد فارقوا منهج المتقدمين وخالفوا طريقتهم. هذا الفرق لا يقول به إلا المليباري ومن كان معه. فزعم المليباري أن الأول هو منهج المتقدمين وأن الثاني هو منهج المتأخرين، أي منهج المتكلمين هو منهج المتأخرين. وهناك أيضا تفريق أو هناك عرف لأحد أئمة المتقدمين لهم منهج خاص في مسألة معينة يختلف فيها عن منهج غيره من العلماء سواء كان من المتقدمين أو المتأخرين. فهذه الأمور تحدد وتبين وتعين ويفهمها المطالع في كتب علم الحديث، لكن هذا لا يدعو بالضرورة إلى إحداث منهج يفرق بين المتقدمين والمتأخرين. فهناك نعم هناك لبعض أئمة المتقدمين منهج خاص، لكن يخالفه في ذلك آخرون من المتقدمين وليس فقط من المتأخرين. المقصود أن المليباري بنى على ذلك كله دعواه في التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين. وقد اضطرب المليباري في تحديد الفترة الزمنية الفاصلة بين المتقدمين والمتأخرين، حتى استقر قوله إلى التفريق بين عصر الرواية وبين عصر ما بعد الرواية، والحد الفاصل بينهما هو منتصف القرن الخامس. ونحن لا ننكر وجود اصطلاح المتقدمين والمتأخرين من جهة الفترة الزمنية، لا ننكر مثل هذا الاصطلاح متقدمين ومتأخرين، لكن هذا الاصطلاح قائم على أساس الفضل والشرف للقرون المفضلة في عصر الرواة. وكذلك لا ننكر وجود بعض الاختلاف كما ذكرنا بين الأصولين والمتكلمين من أهل الحديث من جهة، وبين منهج المحدثين في مسائل معروفة يعرفها أهل الحديث في هذا العلم. وكذلك قد يوجد لبعض المتقدمين كما ذكرنا منهج أو اصطلاح خاص به في مسألة معينة، لكن هذا لا يلزم منه دعوة تباين المنهج بين المتقدمين والمتأخرين، فضلا عن نسف جهود المتأخرين بالكلية. وقد يحصل بعض الاختلاف بين المتقدمين أنفسهم في مسائل، يعني بعض المتقدمين فيما بينهم هناك اختلاف في بعض المصطلحات وفي بعض يعني المسائل والمسميات، يختلفون فيما بينهم وهم من المتقدمين، كما قد يحصل اختلاف بين المتأخرين أنفسهم في مسائل أخرى. المتأخرين كذلك قد يحصل فيما بينهم اختلاف في بعض المسائل. ولهذا نلاحظ أن المليباري يتناقض كثيرا بسبب هذه الدعوة، فيرد ما ذكره المتقدمون أحيانا ويقبل ما ذكره المتأخرون في أحيان أخرى. من أبرز سمات المليبارية الأمر الأول، دعواهم أن منهج المحدثين المتأخرين يفارق منهج المتقدمين في معايير نقد الرجال والحكم على المرويات. الأمر الثاني، أن المتأخرين يعتمدون على تصحيح الروايات وتضعيفها على ظواهر الأسانيد دون النظر إلى المتون والواقع والقرائن والملابسات التي تحيط بالراوي ومروياته، بالإضافة إلى الحالة الاجتماعية والسياسية. هذا الأمر الثاني أو السمة الثانية التي امتاز بها المليباريون أو ظهرت عندهم. الأمر الثالث، لا توجد قاعدة، يقولون لا توجد قاعدة عامة أو أصل ثابت يرجع إليهما في الكلام في الرجال ومروياتهم، وإنما لكل راو وحديث واقع وقراء يحكم بها من خلالها. يعني لا يوجد هناك قواعد ولا أصول ولا يعني اصطلاحات ومصطلحات، وإنما لكل راو وحديث واقع وقراء وملابسات يحكم من خلال هذه الأمور، هل هو ثقة أم هو ضعيف، وهل الحديث صحيح أم ضعيف، من خلال هذه الأمور. يقولون فإذا خلت هذه القرائن ففي هذه الحالة فقط نرجع إلى الأصل العام، يعني الأصل العام الذي أصله أهل الحديث في كتب المصطلح لا يرجعون إليه إلا إذا خلت الرواية وخلى الراوي من هذه القرائن والوقائع. فهم بهذا جعلوا الأصل استثناء، والاستثناء أصلا يرجع إليه. فمثلا نضرب مثال لذلك، مثلا زيادة الثقة، زيادة هذه المسألة زيادة الثقة، المعروف عند أهل الحديث أن الأصل فيها القبول، تقبل زيادة الثقة إلا إذا احتفت القرائن الدالة على ردها فترد. بينما عند المليبارية يقولون لكل حادثة حديث ولكل ثقة حكم يعرف من خلالها أو من خلال القرائن والوقائع، فإذا لم يكن شيء من ذلك ففي هذه الحالة تقبل روايته، يعني لا تقبل روايته حتى ننظر فيه، إذا خلت القرائن حوله التي تحيط به والملابسات والواقع، فإذا خلى من ذلك فنرجع إلى الأصل أن زيادة الثقة مقبولة. وبهذا هم جعلوا يعني الأصل استثناء والاستثناء أصلا يرجع إليه. وكذلك عندهم رواية الضعيف ليس لها حكم عام، وهذا الأمر يذكرنا بما عليه اليوم أهل التمييع من تأصيل فاسد. فهم مثلا يقولون أن خبر الثقة لا يلزم بالضرورة الأخذ به، لماذا؟ لأن الثقة قد يغلط وقد يهم وقد ينسى وقد يغفل وقد وبهذه القدقدة عطلوا هذا الأصل من العمل. والصحيح أن خبر الثقة واجب الأخذ به، لكن إن تبين لنا أن هذا الثقة قد أخطأ في مسألة فنقول أخطأ، قد أخطأ في رواية فنقول أخطأ في هذه الرواية، لكن الأصل في أخباره القبول. فإن تبين لنا خطأه من أقوال العلماء ومن مرويات أخرى ومن سبر أحواله وغير ذلك بالمسائل المعروفة، فنقول أخطأ في هذه الرواية أو أخطأ في هذا القول، ولا نقول كما يقول أهل التميع أن الأصل في أخبار الثقات أنها قد تقبل وقد لا تقبل. كذلك مسألة الجرح المفسر، الجرح المفسر الأصل فيه القبول، وإذا ببعض أهل التميع أو بعامة أهل التميع يقولون أن الجرح المفسر لا يجب قبوله. لماذا؟ يعني لا يجب قبوله مطلقا. طيب، لا يجب قبوله، قد يفسر بعض العلماء جرحا ولا يكون معتبرا فيعرف بهذا الأمر، قد يذكر جرحا ولا يكون معتبرا فهذا الأمر يعرف، لكن هل الأصل أن الجرح المفسر يجب قبوله أم لا؟ يجب قبوله. فإذا لا نطعن ونقدح في الأصول لمجرد هناك وجود يعني استثناءات، لمجرد وجود استثناءات أو لوجود حالات معينة نقوم فنطعن بهذه الأصول وهذه القواعد. فهذه طريقة المنبارية وطريقة أهل التميع أيضا. الأمر الرابع من سمات المنبارية عدم النظر إلى جهود المتأخرين في تخريج الأسانيد والكلام على الرجال وما ينبني عليها من تصحيح أو تضعيف أو توثيق أو تجريح، لا ينظرون بالكلية إلى جهود المتأخرين في التخريج وفي يعني كلامهم في الرجال والأسانيد وغير ذلك، والاعتماد بالكلية على تقليد بعض المتقدمين، وانتبهوا إلى كلمة بعض، على تقليد بعض المتقدمين والتسليم بتعليلهم للأحاديث من خلال كلمة لهم أو نقل عنهم دون النظر إلى كلام المتقدمين الآخرين ودراسة المرويات كما يفعل المتأخرون. فهم إن وجدوا نقلا أو كلمة لبعض المتقدمين في تعليل حديث انتهى الأمر عندهم، هذا الحديث ضعيف وهذا الراوي لا تقبل يعني مروياته مطلقا ما دام تكلم فيه فلان من المتقدمين، مع أنه هناك خلاف فيه، هناك خلاف فيه وهناك كلام للمتقدمين أيضا في توثيق هذا الراوي أو في تصحيح هذه المروية. وأيضا من سماتهم دعوة الطلاب في أول دراستهم لعلم الحديث، طبعا من غير تفريق بين الناشئين والمتقدمين، دعوة هؤلاء الطلاب إلى دراسة كتب العلل والرجال وطريقة البخاري ومسلم لمعرفة منهج المتقدمين، والإعراض عن كتب المصطلح للمتأخرين من الخطيب البغدادي وابن الصلاح والنووي وابن القيم وابن كثير والذهبي والعراقي وابن حجر والسخاوي والسيوطي وأحمد محمد شاكر والألباني وغيرهم من أهل الحديث. فهم يدعون الطلاب إلى دراسة علم الحديث على كتب المتقدمين وبخاصة كتب العلل والرجال وبخاصة ما كان متعلقا بالبخاري ومسلم، وهذا أمره خطير، بينما في نفس الوقت يدعون إلى الإعراض عن كتب مصطلح المتأخرين من الخطيب البغدادي وإلى الشيخ الألباني وغيرهم من أهل الحديث. الأمر السادس من سمات المنبارية الدعوة إلى إعادة النظر والدراسة الجديدة في كتب المصطلح وتطويرها وتغييرها ونسف التقعيد والتأصيل والمصطلحات في هذا العلم بالكلية، ويكون معيار الحكم عندهم هو الحفظ والفهم والمعرفة. يعني ما شاء الله كأنهم من أهل العلل ومن علماء العلل والرجال، فينظرون إلى كلام أهل الحديث أو إلى الروايات والرواة ينظرون إليه بمعيار الحفظ والفهم والمعرفة، وهذه يعني من سمات علماء رجال العلل والحديث الكبار. فهؤلاء يدعون إلى النظر إلى هذه الروايات والمرويات من خلال الحفظ والفهم لا من خلال الدراسة والتقعيد والتأصيل والمصطلحات، فهم ينسفون المصطلحات بالكلية. والأمر السابع، وصف كتب المتأخرين من أهل الحديث بأنها تسودها الفوضى واللامبالاة وتتسم أطروحاتهم بالسطحية، هكذا يصفون كتب المتأخرين من أهل الحديث بأنها تسودها الفوضى واللامبالاة وأنها تتسم بأطروحات سطحية ليست جذرية ولا حقيقية لما يمثله يعني منهج المتقدمين. الأمر الثامن، يذكر المليباري أن خطأ المتأخرين سببه اشتراطهم ثقة الراوي في تصحيح الحديث كشرط أساسي. إذن المليباري لا يشترط في تصحيح الأحاديث ثقة الراوي، لا يعده كشرط أساسي، وهذا على خلاف كافة أهل الحديث، ويزعم أن هذا السبب هو الذي أدى بالنتيجة إلى اختلاف منهج المتأخرين عن المتقدمين. الأمر التاسع، دعواهم أن مدلول لفظ الصحيح، لفظ الصحيح لما يطلق العلماء على حديث أنه صحيح، يقول دعواهم أن مدلول لفظ الصحيح لم يكن خاصا بالحديث الذي يرويه الثقات، فيدعي هؤلاء المليبارية أن مدلول لفظ الصحيح لم يكن خاصا بالحديث الذي يرويه الثقات، وأن من منهج البخاري إطلاق الصحيح على ما يرويه الضعفاء، ولهذا فهم يصرحون بوجود مرويات الضعفاء في الصحيحين. ويزعم المليباري أن قول العلماء فلان ضعيف أي لكثرة الخطأ، وأن حديثه منها ما يصح ومنها ما يضعف. هكذا يزعم المليباري أن قول العلماء فلان ضعيف أي لكثرة الخطأ، وأن حديثه منها ما يصح ومنها ما يضعف، وذكر أن الضعيف يدخل في وصف الثقة، ذكر المليباري أن الضعيف يدخل في وصف الثقة، فهذه تأصيلات كلها باطلة. والأمر العاشر، يقول المرجحات لتصحيح الروايات تنبني على أمرين، الواقع الملموس والذوق الحديثي. هكذا يزعم المليباري أن تصحيح الروايات ينبني أو يمكن معرفته عن طريقين، إما الواقع الملموس أو الذوق الحديثي، ولا أدري ماذا يقصد بالواقع الملموس ولا بالذوق الحديثي. أما القواعد والتأصيلات التي ذكرها المتأخرون فهو يعرض عنها بالكلية ويدعو إلى الإعراض عنها. الأمر الحادي عشر، إنكار تعريف الحديث الشاذ الذي ذكره الإمام الشافعي رحمه الله، وقبول التسوية بين الشاذ والمنكر التي ذكرها ابن الصلاح رحمه الله، مع أن الشافعي متقدم وابن الصلاح متأخر، فأخذوا بكلام المتأخر وأعرضوا عن كلام المتقدم. لماذا؟ لأنه يوافق هواهم. الأمر الثاني عشر، قبول كلام ابن الصلاح في موضوع العلة ورد كلامه في موضوع التفرد، يعني يقبلون كلام ابن الصلاح في موضوع العلة، تعريف العلة وشروط العلة، ويردون كلام ابن الصلاح في موضوع التفرد، تفرد الثقة، وهو ابن الصلاح هنا وهناك، وهو من المتأخرين، وهذا يدل أيضا على تناقضهم. الأمر الثالث عشر، عندما يجد المليباري كلاما للمتقدمين يخالف هواه ورأيه، يواجه هذا الأمر باصطلاح جديد عنده فيقول لكن هذا خلاف كلام نقاد المحدثين، يعني المتقدمون عنده أيضا ينقسمون إلى نقاد ودون ذلك، المتقدمون ينقسمون إلى نقاد الحديث كما يزعم وينقسمون إلى دون ذلك، وهذا يعني أنه لا يقبل كلام المتقدمين أيضا إلا ما وافق هواه، مع تحميل كلامهم ما لا يحتمل وتحريف ظاهر لكلامهم وبتر واضح. الأمر الرابع عشر، عدم تقوية الأحاديث الضعيفة إلا برواية الثقات من وجه آخر، لا يقوون الأحاديث الضعيفة إذا وردت بحديث آخر ضعيف فيه ضعيف، وإنما لا يأخذون بتقوية الأحاديث إلا برواية الثقات، إلا أن يروي ثقة آخر من وجه آخر، وهذا على خلاف ما كان عليه المتأخرون وما كان عليه أهل الحديث. الأمر الخامس عشر، رد الحديث بالشذوذ مطلقا، يردون الحديث بالشذوذ مطلقا وإن لم تكن الزيادة فيه منافية لرواية الثقات، والمعلوم أن الشذوذ قد يكون منافي لرواية الثقات وقد لا ينافي، وإنما زيادة لم يذكرها غيره من الثقات فتقبل، والأمر السادس عشر عدم ذكر البخاري ومسلم للزيادات في بعض الأحاديث المروية في صحيحيهما يعدونه قرينة على عدم صحتها عندهما. يعني إذا البخاري ومسلم لم يذكر بعض الزيادات في بعض سياق الأحاديث يعدون هذا الترك أن البخاري لما ترك هذه الزيادات أن هذه قرينة على أن هذه الزيادات ليست صحيحة. الأمر السابع عشر وصف الاضطراب في اسم الصحابي بأنه علة قادحة. يعني إذا اضطرب الراوي في وصف الصحابي فسماه فلان من الصحابة أو فلان من الصحابة أو فلان من الصحابة يعدون ذلك علة قادحة، وليس كذلك، لأن الصحابة كلهم عدول، فلو اختلف الراوي في اسم الصحابي فلا يضر ذلك. ومثله أيضا الاختلاف في أحد الرواة مع ثبوت المتن من رواية شيخ الراوي المختلف فيه، هذه المسألة أيضا عند العلماء لا تضر ولا تعد من العلل القادحة. ومثله الاختلاف بين المرسل والمسند، إذا أرسل الراوي أو أسند آخر هذا لا يعدونه دائما من العلل القادحة، قد يقبل وقد لا يقبل، أما عند المليبارية فيعدونه من العلل القادحة على وجه الإطلاق. هذه الأمور المذكورة هي يعني أبرز ما عليه المنهج المليباري هذا، وقد كتبت رسالة بعنوان الباعث الحثيث في معرفة أصول وسمات المنهج المليباري في علم الحديث، ولكني لم أكمل بعد هذه الدراسة أو هذه الرسالة بسبب بعض المشاغل، وقد كنت حريصا على ذكر أصول المليباري هذه وسمات منهجه من كتبه ورسائله من باب التوثيق، فأسأل الله عز وجل أن يعينني على إتمامها وعلى نشرها. ومن أكبر رؤوس المليبارية في هذا العصر ومن سلك طريقهم وتأثر بهم، من أكبر رؤوس المليبارية في هذا العصر، وهذا الأمر مهم لا بد لطالب العلم ولا بد للسلفي أن يعرف رؤوس المليبارية ومن سلك طريقهم أو تأثر بهم، من هؤلاء حمزة المليباري وهو رأس المليبارية، ومنهم حاتم العوني الشريف، ومنهم أيضا عبد الله السعد، ومنهم بشار عواد معروف، وشعيب الأرناؤوط، وعبد الكريم الخضير، وسليمان بن ناصر العلوان، وإبراهيم اللاحم، وطارق عوض الله، وعبد الله بن يوسف الجديع، وعمر عبد المنعم سليم، وناصر الفهد، وعبد العزيز الطريفي، وماهر الفحل، وغيرهم ممن سلك هذا الطريق. وموقعهم المعروف هو باسم ملتقى أهل الحديث، ملتقى أهل الحديث هذا موقع معروف يتواجد فيه المليباريون، وكذلك في موقع الألوكة. وقد تسلط هؤلاء على الكثير من الأحاديث والكثير من كتب الحديث من المتقدمين والمتأخرين، فأفسدوا فيها أشد الإفساد بتخريجاتهم وتعليقاتهم وانتقاداتهم وشروحاتهم، وتسلطوا على الكثير مع الأسف من الجامعات والمعاهد والمدارس الإسلامية، وتسلطوا على عقول الكثير من الشباب المتحمس المندفع، وعقدوا لهم الدورات الكثيرة، ووضعوا لهم المناهج المحدثة لاستقطابهم في هذا المنهج الخطير. ومن تكلم في المليبارية وحذر من أعيانهم ومناهجهم العلامة الشيخ الألباني رحمه الله، والعلامة الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، والعلامة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، والعلامة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، والعلامة الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله، وتكلم فيهم ورد عليهم جمع من المشايخ وطلبة العلم في عدة رسائل ومقالات ومواقع. ومن هذه الردود كتاب مصطلح منهج المتقدمين والمتأخرين، مناقشات وردود للشيخ محمد عمر بازمول حفظه الله، وغيرها من الردود على هذه الطائفة المليبارية. هذا ما أحببت بيانه في ترجمة الحافظ ابن حجر رحمه الله، وبه نختم كلامنا حول المقدمة الأولى، والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.